سلامة الصدر من أعظم مناقب الصالحين وأجل أسباب التمكين، لا يختلف في هذا أحد من العقلاء، لأن القرآن شاهد على هذا. فإنما أبعد إخوة يوسف عما ناله أخوهم ما كان فيهم من شيء في الصدر، وبلغ يوسف ما بلغه أن صدره كان سليما حتى بعد أن تمكن من إخوته. قال: لا تثريب عليكم اليوم، قالها وهو قادر على أن ينتقم. وهم عندما كان يوسف صبيا قال بعضهم لبعض: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الإنسان إذا أطلق العنان لما في صدره نحو غيره ولم يقيده بلجام التقوى يكاد هذا الحال أن يقتله، أن يهلكه، كما في خبر ابني آدم: سولت له نفسه، قال الله عز وجل في خاتمة الآيات: فأصبح من النادمين. والإنسان لو أطلق العنان لشهوة الانتقام، شهوة الحسد، الرغبة في الحقد وما إلى ذلك مما يقع، لكن الإنسان إذا رأى فضل الله جل وعلا على غيره يسأل الله جل وعلا من فضله. وكلما كان الإنسان معظما لربه جل وعلا كان متورعا على أن يخوض في أعراض المسلمين أو دمائهم أو أموالهم.